بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما يقول إذا أصبح. قال أبو داود رحمه الله: باب ما يقول إذا أصبح. وذكرنا جملة من هذه المرويات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكنا قد توقفنا عند قوله عن أبي عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل أو عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قال إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال في حديث حماد: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. قال: صدق أبو عياش. قال: صدق أبو عياش. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا يعدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عتق رقبة من ولد إسماعيل، عتق رقبة من ولد إسماعيل. كذلك أيضا بالإضافة إلى ذلك الثواب الجزيل الذي يكتبه ربنا سبحانه وتعالى لمن نطق بهذا الكلام. قال: كتب له 10 حسنات، ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها كما قال ربنا سبحانه الحمد لله، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قال ذلك في المساء كانت أيضا له ذلك الأجر، بيعدل أيضا رقم من ولد إسماعيل، ويكتب له بها 10 حسنات، ويحط عنه 10 سيئات، ويرفع له 10 درجات، وكان أيضا في حرز من الشيطان حتى الصباح. قال: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى نائم، فقال: يا رسول الله، إن أبا عياش وحدث عنك بكذا وكذا. فقال: صدق أبو عياش. فعلى ذلك النطق بكلمة التوحيد، النطق بكلمة التوحيد. وكما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الكلمة، فضل قول العبد لا إله إلا الله، فإن مات العبد مات على التوحيد، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبها يجدد الإيمان، وبها يجدد الإيمان. تجديد الإيمان هو في إكثار العبد من قول لا إله إلا الله. وكما بينا أن هذا الذكر بيحتاج إلى ثبوت المعنى في القلب أولا، يبقى معنى يستقر في القلب، وعند النطق بهذه الألفاظ بنقول عند ذلك بنحرك هذه المعاني في القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عدل كان له عدله أو عدل رقبة من ولد إسماعيل، يبقى ثواب عتق الرقبة، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حفظ وصون من الشيطان حتى المساء، وإن قال ذلك بالمساء كان في حرز من الشيطان حتى الصباح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، إلا غفر الله له ما أصاب في يومي ذلك من ذنب، إن قال حين يمسي غفر له ما أصاب تلك الليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، إلا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك من ذنب، وإن قالها حين يمسي غفر له ما أصاب تلك الليلة. المقصود طبعا من الذنب هنا صغائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب بتحتاج إلى استغفار وتوبة، وإن كان فيها حق من حقوق العباد فلا بد من رده. أما نقول الأذكار أو الطاعات فهي حسنات ماحية يمحى بها صغائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. الكبيرة تحتاج إلى استغفار وتوبة، وإن كان فيها حق من حقوق العباد فلا بد من رده، كما ذكر ذلك وكما بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في هذا الذكر فيها أنك أن نشهد الدنيا بأسرها أننا نوحد رب المعبود سبحانه وتعالى. الإنسان يحتاج إلى الجهر بهذه المعاني، معاني التوحيد نحتاج أن يجهر بها الإنسان وأن يعلن عن عقيدته. قلنا فيها أو اسمع الخلق ما نعتقد في الرب المعبود سبحانه وتعالى، وكذلك فيها تذكير النفس، فيها تذكير للنفس، نقول أننا نسمع ما نتكلم به، وبالتالي الإنسان محتاج إلى تجديد الإيمان وتحريك معاني الإيمان والإقرار الدائم بشهادة التوحيد. نحتاج أن احنا أن نقر دوما بشهادة التوحيد ونكرر ذلك، نقول سواء على مسمعي أو على مسامع الغير: ولذلك إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله لا إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. يبقى نشهد أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، بالنبوة والرسالة: إلا غفر الله له ما أصاب في يومي ذلك من ذنب. يبقى نقول هذه حسنة ماحية، هذه حسنة ماحية. دائما كده الممحصات كما ذكر ابن القيم رحمه الله، الممحصات في الدنيا متمثلة في أربع أشياء: أولا الاستغفار، وكذلك التوبة النصوح، والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة. والمصائب المكفرات، يبقى أي مصيبة تنزل على الإنسان الله تعالى يكفر بها من ذنب العبد، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم إلا كفر الله بها من سيئاته. يبقى أي شيء مصيبة بتنزل بالإنسان، يبقى سواء كانت نقول في بدني أو في مالي أو في ولدي أو في غم أو في هم، كل ذلك يكفر بها من ذنوب العبد، ويبقى دي مصائب مكفرة. كل ما يقدر عليك من البلاء يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكفر بذلك من ذنبك. ده بالإضافة لحسنات الماحية، كما مسألة الوضوء، الصلاة، الصدقة، الصيام، كل دي حسنات يمحى بها الذنوب، وكذلك الاستغفار، وكذلك التوبة النصوح. يبقى العبد إن أذنب الذنب ثم تاب إلى ربه واستغفر ربه سبحانه فالله تعالى يغفر ذلك الذنب. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويعفو عن السيئات. وبالتالي نقول أن نتاج الإيمان والعمل الصالح تكفير للذنب، فيها تكفير للذنب. يبقى ده من ثمار الإيمان والعمل الصالح، ومن العمل الصالح هو طلب المغفرة، ومن العمل الصالح التوبة إلى الله تبارك وتعالى. هذه أعمال صالحة ونقول أن العبد لما يقول رب اغفر لي ذنبي يبقى هذه فيها عبودية لله عز وجل بأنه هو الغفور الرحيم. اللهم تب علينا فيها عبودية لله عز وجل بأنه هو التواب الرحيم. دائما كده كما بينا في قصة إبراهيم عليه السلام، وأن إبراهيم عليه السلام لما امتثل لأمر ربي سبحانه وتعالى وأتم ما أمره ربنا سبحانه وتعالى به من إقامة قواعد البيت، عند ذلك يتوجه بكلياته إلى ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا العمل. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلنا الجزئية دي إحنا بننساها دائما، جزئية اللي هي قبول الأعمال. إحنا الظن بتاعنا إن إحنا لما بنتمم العبد بنجتهد كده أن نتمم العمل بصورته الفقهية، عند ذلك بنظن إن ده مقبول، ده صحيح. بنيجي المرحلة بعد كده قبول، وده كله على حسب وجهة العبد، على حسب الوجهة. احنا بنظن دايما كده احنا صلينا يبقى هيرتب عليها الثواب، يرتب عليها. نقول لا، هذا العمل لا يرتب عليه الثواب الا ان كان صحيحا وكان خالصا لله، وكان خالصا لله. وبالتالي لابد ان احنا ان ندقق النظر في القلب، يبقى الوجهة التي نتجه اليها بهذا العمل. وبالتالي ابراهيم عليه السلام يبقى ائتمر وامتثل امر ربي سبحانه وتعالى واقام القواعد كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك ابراهيم لا يطمئن الى عمله ولكن يتوجه بكليته الى ربي سبحانه وتعالى ويدعو ربه سبحانه وتعالى ان يتقبل منه ذلك العمل. يبقى القبول وده اللي يرتب عليه الثواب. يبقى احنا بنجتهد ان نصيب العمل على منهاج النبوة، وقبل ذلك لابد ان انا انظر الى قلبي ان العمل ده عمل خالص لله عز وجل. والا احنا دايما نذكر ونتذكر قصة هؤلاء الثلاثة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم اول من تسعر بهم النار عالم. يبقى نقول عمل صالح او متصدق، عمل صالح، شهيد، عمل صالح، هذا فيما يبدو لنا، ولكن حيكب بهذا العمل على وجه في النار. السبب ان الوجه لم تكن لله تبارك وتعالى، الرغم ان احنا يعني هذا عمل صالح فيما يبدو لنا، نقول هذا عمل صالح، رجل تصدق وكان كسب هذا الرجل من كسب طيب، يبقى هذا رجل من كسب، نقول كسبه من كسب طيب حلال، ونقول يتصدق بالوفير من المال، ولكن الوجه لم تكن لله تبارك وتعالى، كان من أجل المدح والثناء من الناس، كان ينتظر المدح والثناء من الناس، لم يفعل ذلك طاعة تقربه إلى ربي سبحانه وتعالى. الرغم ده فيما يبدو لنا احنا بنقبض ذلك رجل نغبطه، ولكن الوجه كانت لغير الله، فهيكب بهذا العمل على وجه في النار كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجزئية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى الأمر محتاج إلى تدقيق النظر، إن العبد لابد أن يكون بصيرا بحاله وبقلبه أين الوجه. يبقى الأمر محتاج كده إلى مراجعة، يبقى دايما كده أنا أراجع نفسي، دايما أدقق النظر في قلبي. يبقى العمل ده قبل ما أنا هنتقدم للعمل لابد أن أنا يعني أقول يا ترى الوجهة هل فيها حظ من حظوظ النفس، هل من أجل الرياء والسمعة. الإنسان أيضا حظوظ النفس دي موجودة، وحرص الإنسان على التربع أو الترأس أو الظهور، كل ده أمر موجود، أمر موجود. وبالتالي كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، ده نقول ده أمر في حظ النفس، لكن إزاي أنا أخلع حظ النفس ده تماما وتكون الوجهة لله تبارك وتعالى. أمر محتاج إلى تدريب شاق، يعني إلى تدريب، قلنا عشان القلب ده في الوجه يكون خالصا لله تبارك وتعالى. آدي إبراهيم عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سميع لذلك الدعاء، عليم بما في الصدور. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا يبقى عبودية لله عز وجل، التوبة دايما قلنا مش شرط إن أنا ما لازم أتذكر ذنب، لا نقول التوبة دي يبقى عبودية أتعبد ربي سبحانه وتعالى. إنه التوب الرحيم يبقى نكثر من التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، نكثر من الاستغفار كما هو الحال المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه واستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. بذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يكثر من التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ومن الاستغفار. عبودية. يبقى لما أنا دايما كده لساني يقول أستغفر الله أستغفر الله، نقول إحنا بنتعبد الله أنه الغفور الرحيم، اللهم توب علينا اللهم توب علينا، يبقى أنا بتعبد ربي أنه هو التواب الرحيم. يبقى إزاي إحنا بنحرك معاني الأسماء والصفات في واقع حياتنا؟ ولا شك أن لها أثر بالغ على سلوك الإنسان، لها أثر بالغ. يبقى نقول يبقى حنكثر من قول لا إله إلا الله، نكثر من قول سبحان الله، نكثر من قول الحمد لله، نكثر من قول الله أكبر، نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، نكثر من قول أستغفر الله أستغفر الله، نكثر من قول اللهم تب علينا. يبقى ده أساس العبودية، دي عبودية يتعبد بها الإنسان رب سبحانه وتعالى مع استحضار المعاني. قلنا مش هي هتبقى عبودية كده عبادات قولية فحسب، ولكن نقول مع استشعار المعنى، مع حضور القلب أولا. يبقى قبل ما أنا بنبدأ العبودية عبودية عن طريق الأقوال والأذكار، القلب حاضر كده. يبقى القلب حاضر، كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي. نقول اللي هو الإنكار بالقلب ده مع كل المراتب، يعني لما مش هنقول أنا غير باليد وبالتالي في الحالة دي ما فيش إنكار منكر بالقلب ده، إنكار المنكر بالقلب ده دي رتبة مع كل الرتب ده، هي المراتب المراتب ده هي. يبقى عند الإنكار باليد قبلها كده إن ده إنكار المنكر بالقلب، إنكار باللسان إنكار المنكر بالقلب، إن لم نقوى على اليد اللسان فإنكار المنكر بالقلب ده الأصل هو. يبقى نقول هذا منكر، ننكر هذا المنكر بالقلب، وبنتجه بعد كده لو عندنا إمكانية يبقى على ذلك نقول ننكر ذلك المنكر باليد، إن لم نستطع إنكار المنكر باللسان، لكن نقول في كل المراتب إنكار المنكر بالقلب. يبقى ده لابد إن احنا ننكر المنكر بالقلب، لأن ممكن الإنسان ينكر المنكر باليد واللسان والقلب يهفو لذلك المنكر، والقلب ده يهفو إلى ذلك ويحب المنكر ده يحبه، وبالتالي احنا بننتبه إنكار المنكر الأول بالقلب. يبقى بنكره المعاصي نكره المخالفات، يبقى لابد أننا أطمئن على حالي أننا ننكر هذه المنكرات إن كنا باللسان واليد، ولكن قبل ذلك القلب نقول ينكر ويكره هذه المخالفات. يبقى لابد ان احنا يعني ينظر الانسان الى قلبه، الا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، والذين يحبون ان تشيع الفاحشه، ده حاجه قلبيه ده امر قلبي. يبقى نقول ينكر المنكر في الظاهر كده ولكن قلبه يهفو لهذه المعصيه، فالانسان يحذر. يبقى لابد ان احنا نكره المعصيه نكره المخالفه، والكلام ده اكون حريص على تربيه القلب على ذلك. الامر ده بيجي بالتدريب، يعني يجي بيحتاج الى تدريب، نهتم عمل القلب ده لابد ان احنا ان نهتم بذلك العمل كما نهتم باعمال الجوارح. يبقى زي ما بنهتم كده باعمال الاركان والجوارح نهتم بعمل القلب دايما، نهتم دايما بعمل القلب. قلنا وبالتالي ان كان يحب الانسان من قلب الفاحشه او المخالفه يبقى ازاي نعالج هذا الامر؟ ونقول نعالج الهوى ونهى النفس عن الهوى كما قال ربنا سبحانه. يبقى الامر محتاج الى تدريب، الى تدريب والى معاهده للقلب دوما. فلذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: قال اذا اصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى الكلام ده إحنا يبقى المعاني مستقرة في القلب، ونقول يبقى معاني راسخة في القلب أنه لا معبود بحق إلا الله، وهو المستحق للحمد وحده دون سواه، هو الملك القدير سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قلنا يكفي الإنسان أن يوفق إلى تلك الطاعة، ومع ذلك كان ذلك الجزاء الوفير من الله تبارك وتعالى، الجزاء الجزيل من الله تبارك وتعالى. يبقى حنقول ذلك القول، قلنا يكفي ان العبد كده يشرف بذلك القول، ومع ذلك في عوض في ثواب يعقد على ذلك القول. قلنا مجرد ان العبد يوفق الى القول هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، لو لم يكن في الذكر الا انك توفق الى توحيد الرب سبحانه وتعالى لكفى، سعادة ما بعدها سعادة. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعطي على ذلك الثواب الجزيل. عدل رقبة، يبقى هذه عدل رقبة من ولد اسماعيل، وعشر حسنات حط عنه عشر سيئات يرفع عشر درجات، وكانت له حرزا من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كثيرة مع يسر وسهولة الذكر، يعني يسر وسهولة الذكر. لكن كما بينا مش عبارة عن كلام أنا أنطق به، لكن ده لي معاني مستقرة، وبالتالي أنطق مع استحضار المعاني مع استحضار القلب. قلنا هتشعر بالسعادة، ذاق طعم الإيمان، طعم طعم الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كنا فيه وجد بنا حلاوة الإيمان. يبقى الإيمان لي حلاوة، وبالتالي كثرة النطق بهذه العبارات مع حضور القلب ومع استحضار المعاني حنجد الإنسان بيشعر برقي في سلم العبودية والإيمان، في رقي كده، في راحة نفسية، في سكون النفس، في طمأنينة للقلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نشعر كده بسكينة، نشعر ببرد كده، ونقول راحة وصلاح لبال وحال الإنسان كل ما يكثر من ذلك الذكر. ثم ذكر بعد ذلك قال من قال حين يصبح الله مني أصبحت شهيدك أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. يبقى فيها أن احنا نشهد أيضا نشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. ثم ذكر رواية عن مسلم بن الحارث التميمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصر إليه فقال إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار أو جواز منها، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. قال أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال أصرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نخص إخواننا بها. قال فنحن نخص إخواننا بها. يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر عليه بهذه الكلمات، قال إذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم أجرني من النار سبع مرات، فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهذا الإنسان خلاص من النار، وإذا صليت الصبح فقل كذلك، يبقى صباحا ومساء، يبقى بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، يبقى اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار سبع مرات. فعلى ذلك نقول إن العبد يسعى إلى فكاك الرقبة من النار ويأخذ بكل سبب من أسباب النجاة. وكما بينا قبل ذلك إن دعاء الأولياء والأتقياء وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار دائما كده هنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى ان ده دعاء الاولياء والاتقياء دائما كده وقنا عذاب النار. ودائما الدافع لفعل الطاعات هو ايضا رؤية الاخرة، ونقول ان دائما الحاجز من الوقوع في الزلل والمخالفات هو رؤية الاخرة. كما بنقرأ كده وكما بنستمع، قلنا في كل جمعة لما بيقرأ الامام بصورة الانسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. رؤيتهم للآخرة، ونقول التصور الصحيح لأمر الآخرة خاصة رؤية النار والعذاب بيدفعهم إلى مزيد من الطاعات، يدفعهم أيضا إلى وضع الحواجز حتى لا يوقعوا المعاصي، يبقى حاجز بينهم وبين المعصية، خوفهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، خوفهم من النار. ولذلك اللهم أجرنا من النار، لما بنطلب المطلب ده يبقى مش مطلب أيضا باللسان، فعلا نوع من أنواع الفزع والخوف والذعر لما بيذكر أمر الآخرة، لما بيذكر أمر الآخرة خاصة النار. وكما قال لنا ربنا سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. القضية كلها قلنا فمن زحزح عن النار، يعني عشان ندخل الجنة لابد ان احنا نعبر عن النار، نعبر على النار، يبقى لابد ان احنا، لان البعض يظن ان طريق الجنة ده بعيد عن طريق النار، نقول لا، ده طريق الجنة هيبقى عن طريق أيضا انك انت نسير على الصراط الذي يضرب على متن جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن منكم إلا واردها كان عن ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. الكل هيعبر، كل هيعبر، اللي هيكتب له النجاة هيجوز الصراط بأمان وسلام، والذي هيكب على وجه النار يبقى تأخذه الكلاليب ثم يطرح في النار كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا لما نقرأ كده في سورة النبأ: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، بعد كده إن للمتقين مفازا، دول اللي نجوا، دول اللي نجوا، لكن الكل هيعبر، الكل يعني لابد أن يسير على الصراط الذي يضرب على متن جهنم، وبالتالي الذي يكتب له النجاة هو هيكون أهل الجنة، أهل الجنة، والباقي هيكب على وجه النار. يا آدم أخرج بعث النار من كل 1999 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دول كلهم في النار، واحد في الجنة. ونقول لما الإنسان كده يرى ذلك المنظر يبقى الناس يكبون على وجهين بكثرة في النار، فعلى ذلك نقول ذعر وفزع شديد، ذعر وفزع شديد بينتابه الإنسان، وقنا عذاب النار، اللهم أجرنا من النار. يبقى فعلا أنا بطلب المطلب ده بس عندنا تصور في النار، احنا ممكن يكون عندنا علم وتصور بمسألة النار لكن الخوف منها، الخوف كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ده حال الأولياء والأتقياء، يبقى كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. يبقى في خوف، خوف من الآخرة، خوف. يبقى نقول الله تعالى كما يقول: كلا بل لا يخافون الآخرة، يبقى عارفين، ممكن احنا عارفين معالم اليوم الآخر لكن ما فيش خوف. لو تذكر النار يعني ما فيش رهبة منها، لو تذكر الجنة مش بنجد الشوق إليها، كل ده نتيجة ان هي لم تنزل بعد إلى القلب بصورة صحيحة، لو نزلت القلب يبقى هنجد الفرار إلى الله تبارك وتعالى والفرار من النار. وفعلا لما نقول وقنا عذاب النار يبقى نقول نخشى من عذاب ربي سبحانه وتعالى وبنخاف من عذاب ربي سبحانه وتعالى. لما بنتكلم عن الجنة بنجد الشوق وكأن القلب يطير شوقا إلى الجنة، شوقا كده إلى الجنة، ونقول القلب هيظهر عليه الفزع والرعب والذعر عند ذكر النار، نخشى أن نكون أهليها. يبقى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يبقى الإنسان بيخشى على نفسه، يخشى على نفسه، ولأن احنا هنمر على النار، هنمر على النار الجميع، الكل هيمر على النار، منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، خلاص ده قضاء رب سبحانه وتعالى، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. يبقى اللي حينجو الذي كتب الله عز وجل النجاة، حتى اللي حينجو يكون من أهل الجنة ابتداء لازم يمر على النار، لازم يمر على النار، وبالتالي اللهم أجرنا من النار. لابد نحن يعني المشهد يكون مشهد مصور عندنا بصورة واضحة، بصورة واضحة، وبالتالي تجد الخوف من قلبك عند ذكر النار، ويخشى الإنسان من قلبه من عذاب ربي سبحانه وتعالى. لذلك بدأ مش عبارة عدد أنا بقوله اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، وبقى مهتم جدا أن أنا أقول 7 مرات، ولكن ده كل مرة نقول أجد الرجفة في القلب، كل مرة أجد الرجفة في القلب، خايفين من عذاب ربنا سبحانه وتعالى، نخشى من عذاب الله عز وجل. يبقى تخشى عذاب الرب سبحانه وتعالى، النار دي نقول عذاب الرب سبحانه وتعالى، يبقى عقوبة، ونقول احنا لا نتحمل حرارة الشمس، ده حرارة الشمس احنا مش بنتحملها، ده احنا بنحملش كده ان يسير الانسان حافق قدمين نقول في الظهيرة كده على الطريق، ما نقدرش نتحمل ذلك، ما نقدرش نتحمل الماء المغلي يعني إن سكب على الإنسان أو زيت المغلي سكب على الإنسان، نقدرش نتحمل الكلام، ما نتحملش الكلام ده، ولا نتحمل العذاب إزاي؟ ده نقول على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصف هذه الأمور الغيبية بأمور محسوسة بيراها الصحابة رضي الله عنهم. قلنا حتى تصور الإنسان، لو إحنا ما عندناش تصور لأي نوع من أنواع العذاب هنجد الإنسان يبقى عبارة عن يعني كأنه شيء خيالي، كأنه شيء خيالي. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم أن نار بني آدم هذه هي جزء من 70 أو جزء من نار جهنم، يعني النار هي يبقى النار هم أمامهم دي جزء من 70 جزء من نار جهنم، إن كانت لكافية دي، لو كانت كده دي كافية يعني دي أساسا إيه فيها الإحراق وفيها ألم شديد لو يعني وضع الإنسان في النار أو لمست النار أو كان نقول حتى أثر النار، يعني أثر النار لقيب النار كده فقط، يعني هنقول إحنا لا نتحمله. فالإنسان لما ينظر النار إذا كان دي جزء من 70 جزء من نار جهنم إن كانت لكافية الذي فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بيعلم الصحابة ولما يقولهم على الكلاليب اللي على جهنم يقولهم مثل شوك السعدان، يبقى احنا كلاليب ما شفناهاش لكن اقرب يعني مدلول اليها. قلنا لو كانت بهذه الصوره طبعا صوره الكلاليب اعظم من ذلك بكثير، لكن ده تقريب، يبقى الصوره الغيبيه دي ازاي يقربها عن طريق صوره حسيه نراها، ان كانت بالصوره دي ده هتبقى كافيه. فعلى ذلك قال لهم كشوك السعدان، طبعا يتخيلون ذلك الامر انه عارفين ذلك الشوك السعدان. فنقول كل ده عشان نحرك المعاني، حرك المعاني، يبقى الحميم والغساق، يبقى نقول انتهى حره وحموه، يبقى شوف تخيل الماء المغلي ده، ده ماء مغلي بيغلي على درجة 100 درجة مئوية، ده نقول يعني انتهى حره، يبقى درجة الحرارة أعلى من كده بكثير جدا جدا. ده احنا لو كانت 100 درجة مئوية درجة تحملها تسكب على بدني كده، يبقى لو سكبت على بدني نقول هيبقى الصراخ والعويل، ثم لما ينتهي حرها وينتهي حموها أيضا يبقى نقول حمية جدا، وزي نقوله زي مثل شطة كده بتتغلى في مية، المية المغلية يعني نقول لا نتحملها. طب لو كان فيها شطة نقول بتبقى أشد يعني. فهذه والغساق كما بينا هذه عصارة أهل النار، عصارة أهل النار كما يعني هو معلوم. يا ترى إحنا نتحملش الأشياء المستقبحة دي، متحملش النظر إليها، ما لو لاحظت تجرحها يبقى لابد أن أنا أعيش في ذلك الأمر، أنظر لو أنا أقدر أتجرع الحاجات اللي مستقذرة المستقبحة دي من بول أو غير ذلك أو قيء أو غير ذلك لا نقوى على ذلك، إحنا لا نقوى على شميها، لا نقوى على النظر إليها. لكن لما تكون ده طعامك وشرابك يبقى حنجد أن لابد أن أنا أضرب نفسي، بمعنى آخر لابد أن أدخل الخوف إلى قلبي من عذاب ربي سبحانه وتعالى، ندخل الخوف. وبالتالي لو إحنا نقول العذاب بهذه الصورة يبقى أمر صعب جدا صعب، قلنا عشان لازم أنا النفس لا ترتدع إلا بذلك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر لنا النار حتى يرتدع الإنسان، حتى لا يتجرع على فعل المعصية أو لا يتجرع على أن يقصر في طاعة الرب سبحانه وتعالى. يبقى اللهم أجر من النار 7 مرات، نستشعر ذلك. قال فإنك إذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها، أي خلاص منها. وإذا صليت الصبح فقل كذلك، فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها. قال أخبرني أبو سعيد عن الحارث أنه قال أسرها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نخص إخواننا بها. يبقى بنقول لنا هذا الكلام ويذكرون لنا أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، نقول أنهم قد تحملوا مسؤولية ذلك الدين وقاموا بنقل كل ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا. فهذا حق للصحابة أن نترد عليهم وحق للصحابة أن نترحم عليهم، كما قال لنا ربنا سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.